Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ma ba'd, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala al-mu'allif al-imam al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Wa qala Allah tabaraka wa taala, afara'aytum al-lata wal-'uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idzan qismatun dhiza. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قول المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. أي أن من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما فإن ذلك شرك، أي حكم التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها من المخلوقات شرك. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينكر على المشركين عبادة الأوثان عامة، وفي مقدمتها تلك الأوثان التي كانوا يعبدونها، وهي اللات والعزى ومنات. واللات في الطائف، والعزى في وادي نخلة ما بين الطائف ومكة، ومنات في القديد بين مكة والمدينة، منطقة تسمى القديد. فيتحداهم في هذه الأصنام: هل تنفع شيئا أو تدفع ضرا أو تجلب نفعا، أم أنها مجرد أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان؟ وقس على ذلك جميع من عبد من دون الله ورجي من دون الله واعتقد فيه من دون الله أنه ينفع أو يضر، يجلب نفعا أو يدفع ضرا. فإن ذلك من نحو هذه الثلاثة التي جاءت في هذه الآية. وكذلك ينكر عليهم تلك القسمة ضيزة، تلك القسمة الضيزة، تلك إذن قسمة ضيزة، أي قسمة جائرة لو وقعت بين مخلوق ومخلوق وهي لأنكرها الناس. وهي جعلهم ما يكرهون من الأوثان أو من الإناث الضعيفة لله عز وجل، وما يحبون من الذكور لأنفسهم. هذا هنا الجو. فإذا كانت ظلما بين المخلوقين فكيف يجعلونها لله عز وجل؟ تلك إذا قسمة ضيزى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتنزه عن البنين والبنات، وتنزه عن البنين والبنات. وقوله أفرأيتم أي أخبروني، قال اللات بالتخفيف مأخوذة من اسم الإله، وبتشديد التاء اسم لرجل صالح يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه أستارا يعبده ثقيف ومن حوله، وثقيف بالطائف، كانوا يعبدون اللات. والعزى مأخوذة من اسم العزيز، وهي شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف، عليها بناء وله أستار وسدنة، سدنة أي يخدمون هذا المعبد، يعبدها قريش وبنو كنانة. ومنات مأخوذ من اسم المنان، وهي بناء بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعبدونها ويهلون منها للحج ومنات الثالثة الأخرى أي تتبع الاثنين اللات والعزى، والأخرى المتأخرة في السياق أو في الذكر. وفي هذه الآية فوائد، منها وجوب إنكار المنكر، وخاصة إذا كان هذا المنكر شرك فلا يجوز السكوت عنه، لا بد أن تنكره وتنكر هذا الشرك بالوسائل النبوية في إنكار المنكر. ليست بالوسائل البدعية في إنكار المنكر، لا، المنكر كان شركا أو غيره من المعاصي تنكر، ولكن بالوسائل النبوية في إنكار المنكر، وهذا سيأتي معنا كيف تنكر المنكر. ومن الفوائد أيضا بطلان عبادة الأوثان، وأن من عبدها اتخذها ندا لله وأصبح كافرا كفرا أكبر بأي نوع من أنواع العبادة. ومن الفوائد أيضا في هذه الآية وجوب تنزيه الله عن البنين والبنات، ليس له بنين ولا بنات، لأنهم يقولون أن الملائكة بنات الله، وهذا افتراء على الله عز وجل. بل عباد الله جل وعلا الملائكة وغيرهم من البشر كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، خلقهم ليعبدوه لا لأن يجعل منهم معبود يعبد من دونه سبحانه وتعالى. فهنا الجور وهنا الظلم، أن يخلقك الله جل وعلا ويحسن خلقك ويودع فيك من الحكم التي لو تفكرت فيها لعجزت عن أن تصل إلى منتهاها أو إلى كيفية خلقها، كالسمع والبصر والنطق والصوت والجوارح، كل ذلك يخلقه الله جل وعلا ويجعل فيه هذه الروح، ثم تتنكر لذلك وتعبد غيره ممن هو مخلوق أيضا، وتعتقد فيه أنه يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا. فهذا هنا الجور وهذا الظلم. ومن الفوائد أيضا فساد الفطرة عند المشركين، حيث أضافوا البنات إلى الله مع كراهيتهم لها، وهم يزعمون مع ذلك أنهم متقربون إليه. ولذلك إذا فسدت الفطرة تدمرت العقول وأصبحت تتخبط، والله جل وعلا فطر الناس على الإسلام، ولذلك المشركين فسدت فطرهم نسأل الله العافية والسلامة. أما المسلم الصادق المؤمن تبقى فطرته سليمة وتزداد في الإيمان كلما عرفت الله جل وعلا وكلما تليت عليه آيات الله جل وعلا زادته إيمانا لأن فطرته سليمة تقبل الحق وترفض غيره من الباطل. نعم. ودلت الآية على أن عبادة المشركين لهذه الأوثان إنما كانت لطلب النفع ودفع الضر. دلت الآية على أن عبادة المشركين لهذه الأوثان إنما كانت لطلب النفع ودفع الضر، فكل من تبرك بشجر أو قبر أو عبد أو غير ذلك قاصدا بذلك جلب النفع أو دفع الضر فقد شابههم ودخل في شركهم، أي شابه المشركين ودخل في شركهم، وإن زعم أنه مسلم، وإن زعم أنه مسلم، وإن صلى وصام وهو يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مثلهم وشبيه بهم، وحكمه حكم أولئك المشركين، أي يكفر بالله عز وجل كفر أكبر. نعم، Alhamdulillah Rabbil Alamin, Salatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Babu man tabaraka bisyajarah au hajar au nahwihima. Bab tentang orang yang mencari berkah dari pepohonan atau batu atau yang semisalnya. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Terangkanlah kepadaku tentang Al-Lat, Al-Uzza, dan mana yang ketiga, yang terakhir. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan baginya anak perempuan? Kalau demikian, ia atau yang demikian itu merupakan pembagian yang zalim. Perkataan Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab tentang orang yang mencari berkah dari pohon atau batu atau yang semisalnya, yaitu siapa yang mencari berkah dari sebuah pohon atau batu atau yang semisalnya, maka hal itu merupakan syirikan, dan hukum bertabarruk mencari berkah dari pepohonan dan bebatuan dan yang lainnya merupakan syirik. Dan di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengingkari berhala-berhala yang telah disebutkan, yaitu Al-Lat, berhala yang ada di Taif, Al-Uzza, berhala yang ada di Wadi Nakhlah, kemudian Al-Manah, berhala yang ada di Qudayt. Maka Allah Ta'ala menantang mereka, menantang orang musyrik berkaitan dengan berhala-berhala ini. Apakah berhala-berhala tersebut bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya, ataukah berhala-berhala itu hanya sekedar nama-nama yang mereka berikan yang Allah Ta'ala tidak menurunkan hujjah tentangnya, dan kiaskanlah hal yang lain kepadanya, yaitu apa yang diibadahi selain Allah dan diharapkan, maka apabila ia diyakini bisa memberikan manfaat atau mudarat, maka hal tersebut sama dengan ketiga berhala atau patung ini. Dan demikian pula Allah Ta'ala mengingkari kepada mereka, mengingkari tindakan mereka di dalam pembagian yang zalim tersebut, yaitu qismatun dhiza, qismatun ja'irah, pembagian yang zalim. Apabila hal ini terjadi antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, tentulah mereka, yaitu manusia, akan mengingkari tindakan tersebut, yaitu menjadikan anak perempuan untuk Allah dan apa yang mereka cintai dari anak laki-laki untuk mereka. Lalu apabila demikian keadaannya, bagaimana mungkin mereka memperuntukkan bagi Allah apa yang tidak mereka sukai. Semoga Allah Ta'ala dijauhkan dari, disucikan dari al-banin, memiliki anak-anak, dan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan firman Allah Ta'ala, afara'aitum ay akhbiruni. Afara'aitum artinya beritahukan kepadaku. Kemudian Allah ad-takhfif dengan tidak mensyaddahkannya, ma'khudh min ismil ilah, diambil dari kata al-ilah, wa bitasdidit ta dan dengan mensyaddahkan ta, nama seorang laki-laki saleh yang biasa menumbuk gandum, yang dibuat makanan untuk orang-orang yang melaksanakan haji. Maka ketika laki-laki saleh ini meninggal dunia, maka mereka mengelilingi kuburannya, mereka membangun bangunan di atasnya, mereka membangun tabir di atasnya, dan ia disembah oleh faqih dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sedangkan Al-Uzza diambil dari kata Al-Aziz, dan ia adalah sebuah pohon yang terdapat di lembah Nakhlah yang terletak di antara kota Mekah dan Taif. Di atasnya ada bangunan dan diletakkan tabir-tabir serta memiliki pelayan-pelayan yang beribadah dan menyembahnya. Ia disembah dan diibadahi oleh orang-orang Quraisy dan Banu Kinanah. Sedangkan Manah diambil dari isim kata Al-Mannan, dan ia adalah sebuah bangunan di Al-Mushallal yang terletak di Qudayb antara Mekah dan Madinah, dan Qabilah Khuza'ah, Aus dan Al-Khazraj menyembahnya, dan mereka melakukan ihram untuk haji darinya. Kemudian Al-Ukhra, yaitu yang datang kemudian, yang mengikuti kedua patung atau berhala sebelumnya. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, kewajiban mengingkari kemungkaran, khususnya apabila kemungkaran tersebut merupakan kesyirikan, maka tidak boleh kesyirikan itu didiamkan karena mengingkarinya. Tidak boleh kesyirikan tersebut didiamkan, melainkan ia harus diingkari dengan cara-cara, dengan metode-metode yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang bid'ah. Kemungkaran itu, baik itu kesyirikan atau yang lainnya, maka ia diingkari dengan metode dan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, batilnya peribadatan yang dilakukan kepada berhala-berhala, dan bahwa siapa yang beribadah kepadanya, yang menyembahnya, berarti ia telah mengadakan sekutu bagi Allah, dan ia menjadi kafir dengan kekafiran besar, dengan bentuk apapun dari bentuk-bentuk dan jenis-jenis ibadah yang ada. Kemudian faedah yang ketiga, wajibnya mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Allah Ta'ala tidak memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, sebab mereka mengatakan, yaitu orang-orang musyrik, para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Dan ini merupakan kedustaan terhadap Allah, melainkan mereka adalah hamba-hamba Allah. Para malaikat dan yang lainnya dari kalangan manusia, semuanya hamba-hamba Allah. Allah ciptakan mereka agar mereka beribadah kepadanya bukan Allah ciptakan mereka untuk diibadahi. Disinilah letak kezaliman yang mereka lakukan. Allah ciptakan mereka dan Allah berikan kepada mereka pada diri mereka hikmah-hikmah yang jika engkau memikirkannya, tentu engkau akan tidak mampu membayangkannya bagaimana hal itu diciptakan. Seperti pendengaran, penglihatan, kemampuan berbicara, anggota-anggota tubuh, semuanya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah ciptakan pada dirinya ruh. Kemudian ia mengingkari hal tersebut dan menyembah selainnya. Maka disinilah letak kezaliman itu. Kemudian faedah yang keempat, rusaknya fitrah yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, di mana mereka menyandarkan anak-anak perempuan kepada Allah, padahal mereka tidak menyukai anak-anak perempuan. Oleh karena itu, apabila fitrah telah rusak, maka akan rusak akal-akal yang dimiliki, dan ia akan serampangan. Dan Allah Ta'ala telah menciptakan fitrah pada diri manusia terhadap al-Islam. Allah telah menciptakan manusia memiliki fitrah untuk memeluk al-Islam. Oleh karena itu, orang-orang musyrik telah rusak fitrah mereka. Nas'alullah as-salamah, kita memohon keselamatan kepada Allah dari hal itu. Adapun seorang muslim yang benar, yang jujur, maka fitrahnya tetap dalam keadaan lurus, tetap dalam keadaan baik, dan keimanannya selalu bertambah setiap kali dibacakan ayat-ayat Allah. Karena fitrahnya lurus dan benar, maka fitrah tersebut akan menerima kebenaran dan menolak selainnya dari perkara-perkara yang batil. Dan ayat ini menunjukkan bahwa peribadatan yang dilakukan kepada apa yang disembah selain Allah sesungguhnya dilakukan untuk mencari dan mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Maka setiap orang yang mencari keberkahan dari sebuah pohon atau batu atau yang lainnya dalam keadaan ia ingin mendapatkan manfaat dan menolak mudarat dengan tindakannya tersebut, maka sesungguhnya ia telah menyerupai mereka dan masuk di dalam kesyirikan mereka, sekalipun ia mengaku sebagai seorang muslim, sekalipun ia sholat dan melaksanakan puasa, maka ia sama dengannya dan hukumnya sama dengan orang-orang musyrik, yaitu ia telah kafir kepada Allah dengan kekafiran yang besar. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. عن أبي واقد الليثي هو الحارث بن عوف وهو صحابي مشهور توفي سنة 68 رضي الله عنه. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. وحنين، غزوة حنين المذكورة والمشهورة التي وقعت بين المسلمين والمشركين، في منطقة بين مكة والطائف، وحدثاء عهد بكفر جديدون في الإسلام، جديدون في الإسلام. ومعنى يعكفون عندها يقيمون عندها للتبرك، يقيمون عندها للتبرك. ولذلك في الباب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. وعكوفهم لم يكن إلا للتبرك، ينوطون يعلقون، أي يعلقون الأسلحة بهذه الشجرة، وهذا التعليق تبرك. وذات أنواط أي صاحبة أنواط. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر منكرا عليهم، يريد بذلك تنزيه الله والتعجب من طلبهم هذا. ومعنى قوله السنن أي الطرق التي تتبع، ويعني من كان قبلكم أي باليهود والنصارى، وكذلك المشركين. فلذلك إخبار هذا الصحابي أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه بهذا الخبر وقد علموا أن للمشركين سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها، ولأنهم حدثاء عهد بإسلام لم يتعلموا من التوحيد ما يردعهم عن هذا الطلب وعدم إحاطتهم بأهدافه، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة أو شجرة يتبركون بها ويقيمون عندها كما كان لأهل الجاهلية. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب وكبر، فكبر الله عز وجل ونزهه عن مثل هذا، وأخبرهم أن طلبهم هذا منه مثل طلب بني إسرائيل من موسى حينما طلبوا منه أن يجعل لهم إله يعبدونه غير الله. بعدما أنجاهم من فرعون وقومه ثم أخبر أن هذه الأمة ستعمل عمل اليهود والنصارى في كل شيء من الشرك وغيره، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث عن التشبه بالكفار اليهود والنصارى وغيرهم. لأن مجرد التشبه بدون عبادة وسيلة تقود الناس إلى الشرك والعياذ بالله، وإخراج الناس من عبادة رب العباد إلى عبادة المخلوقين. فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم بالتشبه بالكفار في كل شيء، في أعيادهم ولباسهم وغير ذلك من أنواع التشبه. ولذلك من المسلمين اليوم من يترك عادات المسلمين وتقاليدهم وأحكامهم ويترك عادات المسلمين في لبسهم وفي مشيتهم، فيعمد إلى أن يتشبه بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم في لبسته وفي شعره وقصته وفي ثيابه وفي أكله وفي شربه يتشبه بالكفار، فهذا ممنوع. قد يقود هذا التشبه إلى تعظيم الكفار وتعظيم عاداتهم وهي كفرية، وقد يقود إلى تعظيم عباداتهم أيضا. فلذلك سدا لهذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بالكفار. وهذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير، فمنها استحباب إظهار ما يدفع الغيبة حيث قال ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أن ذلك الطلب الذي طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم كان طلب من أولئك الذين لم يتمكنوا في معرفة الإسلام معرفة حقيقية. مع صدقهم رضي الله عنهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبوا ذلك الطلب لا لرغبة عن الإسلام وعن الجهاد، وإنما ظنوا أن ذلك فيه خير، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك تشبه ولا يجوز. ومن الفوائد أيضا صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر، العادات السيئة إذا تمكنت من نفوس البشر انتزاعها يكون فيه صعوبة إن لم يخلص الرجل نفسه لله عز وجل ويجاهدها حتى تخرج العادات السيئة من النفس. ومن الفوائد أيضا أن الاعتكاف من أنواع العبادة، أن الاعتكاف نوع من أنواع العبادة، فلذلك قال يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، حتى مجرد الاعتكاف كانوا يرون أنه تعبدا، ولكن تعبد لغير الله. ولا يكون أيضا الاعتكاف إلا في المساجد، لا يكون في محل غير محل العبادة، لأن الاعتكاف عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو الانقطاع إلى عبادة الله وإلى التضرع وإلى الدعاء وإلى القراءة يعتكف الإنسان. فلذلك يدل ذلك على أن اعتكاف المشركين عند الشجرة تعبدا. ومن الفوائد أيضا يعذر الجاهل بجهله، يعذر الجاهل بجهله إذا ارتدع بعد العلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلق على أولئك الذين طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة، لم يحكم عليهم بالكفر، عذرهم لأنهم حدثاء عهد بجاهلية. ولذلك ما كل من وقع في أمر تطلق عليه حكم أبدا، ما ينفع هذا عند أهل السنة والجماعة، لابد أن تتريث وترى القصد وتقيم الحجة. أما مجرد أن يقع الإنسان في قول أو فعل من أنواع الشرك أو الكفر ثم تطلق عليه الحكم، هذا غير صحيح. لابد أن ترى ما القصد من هذا الوقوع، لعله جهلا، لعله لشبهة اعترته أو غير ذلك. فبعد أن تقيم عليه الحجة، فبعد أن تقام عليه الحجة وتنتفي الموانع، يأتي أهل الحل والعقد هم الذين يرون ذلك ويبينون للناس كفر هذا الواقع أو عدمه. لا لكل أحد ومن الفوائد أيضا تحريم التشبه بأهل الجاهلية من المشركين وغيرهم، تحريم التشبه، وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، دليل على عظم التشبه بأعداء الإسلام. ومن الفوائد أيضا جواز قول الله أكبر عند التعجب، جواز قول الله أكبر عند التعجب أو عند أن يفجأك شيء أو أمر ما أن تكبر، هذا جواز من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الفوائد أيضا وجوب سد الذرائع، وجوب سد الذرائع حتى لا يقع الناس في المحاذير، حتى لا يقع الناس في المحرمات، حتى لا يقع الناس في المكروهات، حتى لا يقع الناس في المنهيات. وهذا نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سد منه صلى الله عليه وسلم لذريعة الشرك. عندما قال لأصحابه رضي الله عنهم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إله كما لهم آلهة. وهؤلاء قال: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالمشركين تلك الشجرة التي ينوطون بها أسلحتهم تبرك وعبادة، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم سدا للذريعة. ومن الفوائد أيضا أن الشرك سيقع في هذه الأمة، أن الشرك سيقع في هذه الأمة. ولو نظرت في العالم الإسلامي في هذا اليوم لرأيت مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. وجاء في بعض الأحاديث: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جاء في بعض الروايات: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فما ترك كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله شيء مما يفعله الكفار إلا فعلوه تشبها، نسأل الله العافية والسلامة. والله سبحانه وتعالى أخبر بذلك في كتابه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يدعون الإسلام والإيمان ويدعون محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقعون في الشرك والعياذ بالله. والناظر والمتأمل في حال المتصوفة يرى هذا بأم عينه، يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويدعون محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويبكون، ومع هذا كله تجدهم يعتقدون في الأولياء والصالحين. أنهم ينفعون من دون الله ويضرون، بل إن بعضهم وصل إلى أنه يخاف من الولي أكثر من خوفه من الله عز وجل. فهل بقي بعد هذا إسلام؟ لأن هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مصداق لقول الحق تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نسأل الله العافية والسلامة. ومن الفوائد أيضا جواز الحلف الفتيا. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لذلك جواز القسم على الفتيا إذا كان المفتي عالما بفتوى أنها حق عليها الدليل من الكتاب والسنة يقسم على ذلك وليس في ذلك ضرر. ومن الفوائد أيضا جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة، أن تحلف بدون أن يستحلفك أحد لمصلحة، لبيان حق أو دفع ضر أو دفع شر عن الأمة. أما إذا كان ليس هناك مصلحة فلا يحلف الإنسان. ويعرض كلامه للحلف في كل شيء، لا، ومن الفوائد أيضا أن هذه الأمة ستعمل كل ما عمله اليهود والنصارى، فاحذر يا عبد الله من التشبه بأعداء الإسلام. واحذر يا عبد الله أن تكون ممن هذه صفتهم، صفة التشبه بأعداء الإسلام والكفار. فقف على ما وقف عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم ذلك واجلس للعلم حتى تدفع عن نفسك الشر، فإن العلم شبيه بالحصن المنيع الذي يرد عنك كل بلاء. فكلما تعلمت كلما ازداد إيمانك وثقتك بالله سبحانه وتعالى. كلما تعلمت من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان ذلك سد منيع بينك وبين الكفر والشرك والبدعة والمعصية. ومن الفوائد أيضا أن ما ذمت به اليهود والنصارى تحذير لنا، أن ما ذمت به اليهود والنصارى مما يقعون فيه من الكفر والشرك والبدعة والمعصية كان ذلك الذم لهم تحذير لنا من أن نقع فيما وقعوا فيه. فانظروا إلى ما في هذه الأحاديث أو ما في هذا الحديث من الفوائد العظيمة. ولذلك الإنسان إذا قرأ آية أو قرأ حديث يقف هنا ويتأمل ما المراد، وما المقصود بهذا، ومن المقصود بهذا، ومن لم يجد شيئا فليسأل، يسأل العلماء ويتعلم حتى يعرف معاني القرآن ومعاني الأحاديث، فإن في العلم بمعناها. نجاة للعبد يوم يلقى الله عز وجل، ثم تطويع لقلبه إذا عرف معنى الآية، وحث له على الخير والاستمرار فيه. أما أن تبقى على الجهل لا تتعلم ففيه خطورة عليك يا عبد الله. ولذلك كثر في الأزمنة الأخيرة التبرك بعرق الصالحين والتمسح بهم وبثيابهم وبتحنيكهم للأطفال قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، لأن مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، بدليل أن الصحابة لم يفعلوه مع غيره لا في حياته ولا بعد وفاته. الصحابة أحرص منا على اتباعه صلى الله عليه وسلم والاهتداء بسننه. كم نرى من أولئك الذين يأتون إلى الأشجار والأحجار وإلى الصالحين وغير ذلك يتمسحون بهم، هذا التمسح تبرك ممنوع، ما ينفع هذا أبدا، يقودك إلى الشرك والعياذ بالله. فلا تتمسح بأحد ولا تعتقد في أحد أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فإن ذلك شرك. فافعل ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم كيف كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، ولا تأتي تقس في هذا الباب، في باب التبرك بما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي أبدا. القياس في هذه المسألة قياس فاسد وباطل. لماذا؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلوا ذلك بعد النبي، ما كانوا يتبادرون لعرق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا يتبادرون إلى تفالهم ونخامتهم وإلى غير ذلك، ما كانوا يفعلون ذلك، كل ذلك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أنه مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. والآن ماذا يفعلون مع الصالحين؟ يتبركون بهم كما كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك وذريعة إلى الشرك. وعن أبي الواقد الليثي رضي الله عنه قال dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu ia berkata kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatha wa ahdin bi kufrin. Dan kami baru saja meninggalkan kekufuran. Itu baru saja memeluk al-Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrik memiliki pohon bidara yang mereka menggantungkan, yang mereka berdiam atau tinggal di dekatnya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka gantungkan pada pohon tersebut senjata-senjata milik mereka. Yuqalu laha dhatu anwat, pohon tersebut dinamakan dengan dhatu anwat. Famararna bisidratin, maka kami melewati sebuah pohon bidara. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata wahai Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, buatlah untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat, yaitu yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, innaha sunan, sesungguhnya ia adalah jalan-jalan, yaitu orang-orang kafir. Kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa, kalian demi zat yang jiwaku berada di tangannya telah mengucapkan suatu perkataan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun, ia berkata sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil. La tarkabunna sunana man kana qablakum, sesungguhnya kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Rawahu at-Tirmidzi wa sahaha, hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Abu Waqid Al-Laythi adalah Al-Harith ibn Auf, dan beliau adalah seorang sahabat yang masyhur. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriyah radhiyallahu anhu. Kemudian Hunain. Hunain adalah peristiwa atau peperangan Hunain yang masyhur, yang terkenal, yang terjadi di antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik di suatu wilayah yang terletak di antara kota Mekah dan Taif. Kemudian ya'kufuna indaha, yaitu mereka berdiam dan tinggal di dekatnya. Littabarruk, untuk mencari keberkahannya. Yanutun, yanutun, yaitu mereka yu'allikun, menggantungkan. Zatu anwat, zatu anwat adalah sahibatu anwat, yaitu pohon yang dijadikan untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar permintaan mereka, beliau mengucapkan takbir Allahu akbar dalam rangka mengingkari permintaan mereka tersebut, dan beliau ingin mensucikan Allah dari permintaan itu. Kemudian as-sunan, yaitu at-turuq, jalan-jalan yang lain. Kemudian latarkabunna, kemudian man kana qablakum, yaitu orang-orang sebelum kalian dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang musyrik. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa mereka telah mengetahui, yaitu para sahabat telah mengetahui bahwa orang-orang musyrik memiliki pohon bidara yang mereka berdiam di dekatnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Dan mereka melakukan hal itu dikarenakan mereka baru meninggalkan kekufuran, baru memeluk agama Islam. Mereka tidaklah melakukan hal itu, mereka tidak melakukan sesuatu yang membuat mereka tidaklah melakukan hal itu dikarenakan mereka berpaling dari al-Islam. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau menjadikan bagi mereka sebuah pohon bidara yang dimiliki, yang sama dimiliki oleh orang-orang musyrik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa heran terhadap permintaan mereka dan beliau mengucapkan takbir dalam rangka mensucikan Allah tabaraka wa taala dari permintaan mereka. Dan beliau mengabarkan bahwa permintaan mereka sama dengan permintaan Bani Israel kepada Musa alaihi salam ketika mereka menyatakan atau meminta sesembahan yang mereka sembah selain Allah setelah mereka diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala dari Fir'aun dan kaumnya. Kemudian beliau mengabarkan bahwa mereka mengikuti, yaitu umat beliau akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam segala hal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang at-tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan selain mereka, karena sekedar tasyabbuh, sekedar menyerupai mereka merupakan jalan yang menggiring dan menjerumuskan kepada syirikan dan mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada Allah menuju peribadatan kepada makhluk. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang at-tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir di dalam id-id mereka, hari raya mereka, dan di dalam pakaian mereka dan yang lainnya. Oleh karena itu di kalangan kaum muslimin di zaman ini banyak atau ada sebagian mereka yang meninggalkan kebiasaan orang-orang muslim, kebiasaan kaum muslimin di dalam pakaian mereka dan cara berjalan mereka. Maka sebagian muslim tersebut berupaya tasyabbuh, menyerupai musuh-musuh Islam di dalam pakaian yang dipakainya, rambutnya, kemudian potongan rambutnya, kemudian cara minum, makan dan yang lainnya. Dan ini merupakan perkara yang dilarang sebab ia akan menggiring kepada tindakan mengagungkan kebiasaan mereka dan ini merupakan kekufuran. Dan terkadang ia menggiring kepada tindakan mengagungkan peribadatan mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini sebagai upaya menutup jalan terjerumus di dalam hal ini. Oleh karena itu beliau melarang at-tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Dan di dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Faedah yang pertama adalah dianjurkannya memperlihatkan sesuatu yang menghilangkan keraguan, di mana beliau mengatakan, di mana perawi mengatakan, dan kami baru saja meninggalkan kekufuran, yaitu baru saja memeluk agama Islam. Dan permintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah permintaan orang-orang yang belum kokoh pemahaman dan pengetahuan mereka tentang Al-Islam, disertai kejujuran dan kebenaran mereka, serta tindakan mereka mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka meminta hal tersebut karena mereka menyangka bahwa hal itu boleh, dan bukan karena mereka berpaling dari Al-Islam. Kemudian faedah yang kedua, sulitnya melepaskan dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan dari jiwa manusia. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek apabila telah tertanam secara kokoh, maka sulit menanggalkan dan melepaskannya. Apabila seseorang tidak ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berupaya sungguh-sungguh agar kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu hilang dari dirinya. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa i'tikaf termasuk bentuk dan jenis ibadah. I'tikaf termasuk jenis dan bentuk ibadah. Oleh karena itu, di dalam hadis ini disebutkan ya'kufuna indaha, mereka berdiam dan tinggal di dekatnya, wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka padanya. Sekedar i'tikaf mereka pandang sebagai bentuk ibadah, akan tetapi i'tikaf yang mereka lakukan untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan i'tikaf itu juga tidaklah dilakukan kecuali di masjid, tempat-tempat beribadatan, sebab i'tikaf merupakan ibadah kepada Allah, dan ia adalah tindakan berkonsentrasi melakukan ibadah kepada Allah, berdoa dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa i'tikaf yang dilakukan oleh orang-orang musyrik merupakan ibadah, namun ibadah yang mereka lakukan diperuntukkan kepada selain Allah. Kemudian faedah yang keempat, diberikannya udzur kepada orang jahil karena kejahilannya apabila ia meninggalkan kejahilannya tersebut setelah ia mengetahuinya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memvonis orang-orang yang meminta kepada beliau di dalam hadis tadi permintaan tersebut, yaitu permintaan agar mereka memiliki zatu anwar seperti yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Beliau tidak memvonis mereka sebagai orang-orang kafir, disebabkan atau melainkan beliau memberikan udzur, memberikan maaf kepada mereka, dikarenakan mereka baru saja meninggalkan jahiliyah mereka, baru saja memeluk agama Islam. Oleh karena itu, tidak semua orang yang terjerumus di dalam suatu perkara difonis dirinya dengan hukum tertentu, akan tetapi haruslah perlahan-lahan di dalam menetapkan dan memvonis suatu hukum, dan haruslah ada upaya menegakkan hujjah. Adapun sekedar terjadinya kesyirikan atau yang lainnya, kemudian langsung dikeluarkan vonis atau hukum, maka ini bukanlah jalan atau cara yang benar. Jadi harus diketahui sebab terjadinya hal itu. Bisa jadi hal itu disebabkan oleh kejahilan atau kebodohannya atau yang lainnya, dan setelah ditegakkan hujjah dan ternafikan al-mawani', faktor-faktor yang menghalangi, maka ahlul hanli wal aqad, yaitu para ulama, mereka lah yang memandang dan menganalisa perkara tersebut, dan kemudian mereka menetapkan hukum kafir kepada seseorang yang pantas untuk mendapatkannya. Dan hukum ini tidaklah ditetapkan oleh setiap orang. Kemudian faedah yang kelima, diharamkannya tasyabbuh menyerupai ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang musyrik, dan selain mereka